بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العلامة الشيخ التفتزاني رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. وصلنا في شرحه على العقائد النسبية عند صفة الكلام والرد على المخالفين. هنبدأ من أولي شيخ، من أولي والكلام بقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي خلاص، هذا هو الفعل وأنت نائب الفعل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلم شيخنا في الدارين. ما قبل ذلك في شيء ولا حنبدأ من هنا؟ من هنا خلاص؟ صفة الكلام والرد على المخالفين. والكلام هو صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. يعني الكلام الذي نحن في لصدد الحديث أو الدرس هو الصفة الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى، ولكن يعبر عنها بالنظم. النظم يعني التركيب والحروف والجمل، وليس النظم اللي هو إيه الذي اصطلح عليه لك هذا نظم وهذا نثر، يعني ليس النظم اللي هو الشعر يعني. لا، النظم يعني الترتيب أو تراكيب القرآن أو بلاغته، أو النظم بالمعنى العام اللي هو إيه جمع اللآلئ في السلك، يعني جمع الآيات وجمع السور، هذا هو المراد بالنظم. المسمى بالقرآن، هذا إذا كان النظم عربيا فيسمى النظم اللي حيدل على الصفة. فالنظم ده ليس هو الصفة، لأن الصفة منزهة عن التركيب والتقديم والتأخير والحروف إلى آخره. يبقى إذا عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن، هذا إذا كان النظم عربيا، أما إذا كان يونانيا أو عبريا فهو التوراة أو الإنجيل، وإذا كان سريانيا حسب الكتب التي نزلت باللغات التي هي غير اللغة العربية. فالمختص النظم المختص باللغة العربية هو القرآن الكريم. الله. وذلك أن كل ذلك النظم المسمى بالقرآن، لأنه بيتكلم على على النظم العربي، لكن النظم غير العربي حسب اللغة، إما سريانية إما يونانية حسب اللغات التي نزلت بها الكتب. هو صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. يبقى إذن النظم اللي هو مركب من حروف ده حادث قطعا، ولكنه دال على الصفة القديمة. يبقى المراد بإثبات الصفة القديمة ليس النظم والأصوات والحروف، وإنما ما عبرنا عنه بهذا النظم. فيسمى الأول بالكلام النفسي اللي هو الصفة القائمة، وهذا أنكرته المعتزلة. والثاني اللي هو النظم والتراكيب، هذا هو الكلام اللفظي. واضح؟ ها؟ وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى. يعني عاوز هنا يثبت بالدليل العقلي أنه الصفة القائمة بذات الله تعالى التي يعبر عنها بالحروف والأصوات تسمى كلاما. ليه؟ لأن الله تعالى يأمر عباده، وهذا في جميع الشرائع، في أمر ونهي، وفي أخبار عن الجنة والنار والآخرة والغيب. يبقى فيه إيه؟ شوف كده. وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر، والآن يريد إيه؟ أن يثبت الصفة النفسية، يجد من نفسه معنى، يعني لما أنت تأمر أو تنهى عن شيء يبقى إذن في معنى في النفس، يعني هذا المعنى مغاير لمدلول لفظ الخبر، مثلا لا يتغير بتغير العبارات، أما العبارات فإنها مختلفة، يعني مثلا وأقيم الصلاة، يبقى المعنى المراد اللي هو إيه؟ إقامة الصلاة، لكن الألفاظ تختلف أما المعنى لا يختلف. فمثلا لو أنا أريد أخاطب واحد باللغة الإنجليزية وأريد أقول له وأقيم الصلاة، هيبقى في نظم أو حروف أو عبارات مختلفة عن وأقيم له الصلاة، لكن عاوز أكلمه باللغة الألمانية أو مثلا باللغة السريانية أو بأي لغة أخرى، يبقى تختلف العبارات ولكن النظم المعنى اللي هو قائم بالمتكلم واحد. زي مثلا إنسان يريد شرب الماء، كل هذا تقريب بس في الشرح وليس يعني تمثيل أو تشبيه بالصفة الإلهية. إذن فالعبارات تختلف والمعنى واحد، يعني عندنا مثلا في العالم لغات كثيرة لكن المعاني التي يريدها المتكلم واحدة، يعني واحد يريد السفر أو يريد يحجز للسفر إلى ماليزيا، هذا يتكلم بالعربية، هذا بالإنجليزية، هذا بالفارسي، ولكن المعنى واحد. يبقى معنى كده يجد من نفسه معنى، يعني في معنى في النفس أنت تريد أن تعبر عنه، يعني عن هذا المعنى، فتستعمل الألفاظ واللغات. والغريب ده ممكن يا شيخ محمد يعبر عن هذا المعنى من غير لغة، بالإشارة، مش لازم يعني لغة، بالإشارة. ثم يدل عليه يعني يدل عليه، يبقى العبارة دال والمعنى هو المدلول، ثم يدل عليه يا إما بالعبارة يعني الكلام يعني التعبير سواء عربي أو غربي أو بالكتابة، وبرضو الكتابة تختلف من لغة إلى أخرى، أو بالإشارة يعني من غير ألفاظ، كما في قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة، أشار يعني بكرة، أشار لهم بالتسبيح دون الكلام، لأن الله تعالى قال له آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال، فكيف كانت فلا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، رمزا يعني بالإشارة، ديهم إشارات لكن لا تنطق، وهو غير العلم، يعني الكلام غير العلم، إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه، يعني ده عاوز يدلل على أن الكلام غير العلم، أن هناك من ادعى بأنه معنى أنه تعالى مخبر أو كذا معناها عالم بهذا، لكن الكلام غير العلم والكلام غير الإرادة وكل صفة غير الأخرى. إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه، يعني هو المقصود هنا عاوز يثبت التغاير بين يعني مثلا بالنسبة لنا احنا ممكن الواحد يقول لك الكلام اللي في النفس اللي انت لم تنظر به المعاني هي دي العلم، يبقى اذا لو قلنا الكلام المراد به الكلام النفسي يبقى اذا الكلام هو العلم، لأن المعاني التي أنت تعبر عنها بلسانك كأنك تخبر عما تعلمه أو عن علمك. يبقى لو نفينا الألفاظ والحروف والأصوات وأثبتنا الصفة النفسية وهي معنى قائم، يبقى هي المعاني القائمة، يبقى هي العلم يعني المعلومات. خلاص كده. فلأجل هذا قال وهو غير العلم، وجاب لك دليل من الحادث، إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه. فهذا معناه أن العلم غير الكلام، أو الكلام غير الإيه؟ غير العلم. بدليل أنك تخبر يعني تتكلم وتنطق بما تعلم خلافه، إذن في الكلام غير الإيه؟ غير العلم. لكن هنا وغير الإرادة، وغير الإرادة ليه؟ لأنه عاوز يقول لك لو كان الكلام عين العلم وعين الإرادة يبقى لا يوجد بدونهما، ولكن أريد أن يقول لك الكلام فيه أمر وفيه نهي، والأمر قد يوجد ولا توجد الإرادة، كما أن الله تعالى يأمر أبا لهب بالإيمان، أمره ده كلام ولكنه لم يرد منه وهو علم منه خلاف ذلك. يبقى إذن الكلام غير العلم وغير ليه الإرادة، لأنه لو كان الكلام عين العلم وعين الإرادة لا يوجد بدونهما، يعني عاوز يقول لك يوجد الأمر والنهي ولا توجد الإرادة، أو يوجد العلم على خلاف ذلك، كما أن الإنسان يخبر عما لا يعلمه أو ما يعلم خلافه. إذا لو كان العلم والكلام واحد يبقى الإنسان لا يخبر إلا عما يعلمه ولا يخبر بما يعلم خلافه، لكن هو يخبر عما لا يعلمه ويخبر عما يعلم خلافه، إذا فالكلام غير العلم وغير الإيه؟ وغير الإرادة، لأنه يوجد من غير الإرادة وتوجد الإرادة من غير الإيه؟ الكلام. وغير الإرادة لأنه قد يأمر بما لا يريده، لأنه قد يأمر كما أمر إبليس بالسجود لآدم ولم يرده، إذن فالإيه؟ الأمر ده إيه؟ ما معنى آمر ناهي ومخبر يعني متكلم، إذن فهو أمر إبليس بالسجود ولم يرده، فهذا هو الدليل على أن الكلام غير الإرادة، لأنه إيه؟ قد يأمر بما لا يريده، لأنه لو كان الكلام والإرادة واحد إبقى معناها لا يأمر إلا بما يريد، لكنه يأمر ولا يريد، أو يريد ولا يأمر، كمن أمر عبده قصدا إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره. جاب لك مثاله، واحد عنده عبد، عنده خادم، فأمره، أو أنت مثلا رأيت السيد يضرب العبد، فأنت تلوم السيد لما تضرب العبد، فهو يريد لك أن يبين لك عذره، أو يريد أن تعذره في ضرب العبد، فروح يعمل إيه؟ يجيب العبد ويأمره وهو يريد منه عدم الامتثال، يعني مثلا يأمر العبد بأمر هو يعلم أن العبد لا يفعله أو أنه عاصم فيه، فهو أمره لا للامتثال بل لأجل أن يظهر عصيانه وعدم امتثاله لأوامر سيده، فحينئذ يعذره من رآه يضرب عبد الله، أذني أنا أمرت ولم يمتثل، فهو يستحق الضرب. يبقى كمن أمر عبده قصدا يأمره يعني ولا يريد أن يفعل بل يريد عدمه ليظهر عذره عند من يلومه بضربه، ده الحق سبحانه وتعالى، أمر إبليس بالسجود ولكن ما أراد منه، لأنه إذا أراده الله تعالى يقع، لأن كل ما يريده الله لا بد من وقوعه، فكونه لم يقع يعني معنى ذلك أن الله لم يريده. طب لماذا أمر حتى يظهر للملائكة عصيانه؟ فإذا لعنه الله تعالى وطرده من الجنة إذن فلا أحد يعترض على الله تعالى ويقول لماذا تلعنه أو لماذا تطرده من الجنة، كأنه يقول لك بهذا يستحق ليه الطرد ويستحق اللعن. ويسمى هذا كلاما نفسيا على ما أشار إليه الأخطل بقوله. ما معنى يسمى هذا كلاما نفسيا؟ يعني هذا الكلام الذي نثبته ليس ألفاظ ولا حروف، ده كلام يعني معاني قائمة بالنفس. وجاب لك ما يثبت من كلام الشعراء العرب على ما أشار إليه الأخطل بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى هذا البيت منسوب للأخطل، وبعض الناس قالوا رحنا أو بحثنا في ديوان الأخطل فما وجدنا هذا. وهل كل شعر الأخطل في الديوان؟ يبقى هذا البيت نسبته للأخطل أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة نسب البيت للأخطل، وابن هشام في شذور الذهب نسب البيت للأخطل، وكمان البيت هذا موجود في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، قال إنه ذكر هذا البيت ولكن لم ينسبه دون نسبة، دليل على أن البيت مشهور. وبعدين بعض السلفية الذين يعني لا يعرفون اللغة العربية يقول لك يعني الأشاعرة أو أهل السنة يستدلون على إثبات صفة لله تعالى اللي هي الكلام أنه ليس بحرف ولا صوت بكلام الأخطل، وهو شاعر من شعراء النصارى نصران ليس مسلما، يعني كأننا يعني نعتقد أو كأنهم يعني يريدون الغمز أو الطعن في عقائد أهل السنة أنها مأخوذة من أهل الكتاب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. أما ليه حكاية الأخطل؟ قال لك أصله هنا الأخطل ده يحتج بشعره أو يحتج بكلامه. ليه؟ لأنه ذكره باسمه، يعني قال لك على ما أشار إليه الأخطل ولم يقل على ما قاله الشاعر أو قال الأخطل. ليه نص على اسمه؟ لأنه ممن يحتج بشعره، وهو الشيخ محمد دارس في اللغة ففي البلاغة مش كده ولا في النحو والصرف، في النحو ده قريب ما هو الأصل. فالشعراء أربعة أنواع، في شعراء جاهليون وفي شعراء مخضرمون وفي شعراء في الإسلام وفي شعراء مولدون محدثون. يبقى كم نوع دولة؟ الثلاثة الأول يحتج بشعرهم أو يحتج بأقوالهم، يعني نجعلها حجة أو شاهد في اللغة في الاستدلال. عندنا شعراء جاهليون، يعني شعراء أربعة جاهليون، يعني كانوا في الجاهلية، لأن اللغة أساسها إيه؟ اختلفوا في وضع اللغة اللي هي وضع إلهي. المهم الاحتجاج يكون بأهلها الأقدمين بصرف النظر عن الدين، هنا نتكلم في اللسان مش في المعتقد. فيحتج بالشعر الجاهلي، ده احنا كثير من ألفاظ القرآن ومن السنة النبوية لم نعرف معناها إلا بالاستشهاد عليها من الشعر الجاهلي. فالشعراء أربعة، الشعراء الجاهليون و المخضرمون والإسلاميون والمولدون لما يعني الجدد زي الدعاء الجدد دول. تمام. الجاهليون زي مين؟ زي زهير وأمر القيس، دول من الشعراء الفطاحل الكبار. والمخضرمون، المخضرم يعني هي معنى المخضرم، الجاهلون دول لم يدركوا الإسلام، إنما المخضرمون اللي هم عاشوا في الجاهلية والإسلام فسمي مخضرم. يبقى معنى مخضرمون يعني عاشوا في الجاهلية والإسلام، زي مين؟ زي حسان وزي الشاعر لبيد ابن الأعظم. ده لبيد عاش كام سنة؟ 120 أو 100، نصها في الجاهلية ونصها في الإسلام. وفي شعراء نشأوا في الإسلام زي الفرزدق والأخطل، مع أنه هو غير إيه؟ غير مسلم، لكن نشأ. وفي شعراء مولدون زي البحتري وأبو تمام. يبقى الثلاثة الأول يعني الجاهليون والمخضرميون والإسلاميون، هؤلاء يستدل بأشعارهم أو يحتج بكلامهم. مين اللي هم لا يستدل ولا يحتج بكلامهم؟ المولدون. خلاص اقرأ يا شيخ محمد. يبقى قال يبقى كده الأخطل هو ايه؟ من ايه؟ من الإسلاميين، ليس من المولدين، وإلا كان كلامه لا يستشهد به. يبقى احنا بنتكلم على الاحتجاج هنا في اللغة وليس في الاعتقاد. ويسمى هذا كلاما نفسيا على ما أشار إليه الأخطل بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني هذا كلام واحد من شعراء العرب وعربي، قال إنه الكلام يعني الوصف بالكلام أو معنى الكلام يعني هو المعاني اللي في الفؤاد، في النفس يعني في القلب. أما اللسان وعبارات اللسان هذه دليل، إذن فالكلام الحقيقي اللي هو المعاني، أما اللسان هذا دليل على هذه العبارات، هذا هو الشاهد هنا. يعني الشاهد من كلام الأفضل أن الكلام الحقيقي هو المعاني التي في الفؤاد، أما ما ينطق به اللسان فهو دليل على هذه المعاني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. خلاص كده. يبقى هنا هل هنا في مشكلة؟ هل بعد كده يطعن السلفية ويقولون أنتم تستدلون بكلام احنا نستدل بكلام أهل اللغة؟ هو امرؤ القيس والشعراء اللي كانوا في الجاهلية، هل هؤلاء كانوا يعني مسلمين؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه، وبعدين لم يكتفي بكلام الأخطل، يبلغ أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه، إني زورت في نفسي مقالة. يعني سيدنا عمر لم ينطق بلسانه، كان في بيع سيدنا أبو بكر وكان يريد يقول خطبة أو يقول كلام، فراح قال إني زورت. كلمة زور يعني في الأصل يعني التزوير، يعني معناه تزيين، تنمق كده وتعد وترتب وتحسن. فمعنى كلمة زورت يعني رتبت وحسنت وزينت، يعني كنت أعددت كلاما يعني مؤثرا وقويا. لكن إيه؟ ربنا ما أرادش أنه يتكلم أو يقول، لأنه لما تكلم سيدنا أبو بكر قال كل اللي كان عاوز يقوله سيدنا عمر، فراح سبق أبو بكر رضي الله. فهنا بيقول زورت في نفسي مقالة، يعني معناها سمى سيدنا عمر ما في النفس من غير حرف ولا صوت، سماه إيه؟ قول أو سماه مقالة أو كلام. إذن ما هو حقيقة الكلام؟ هو المعاني وليس الألفاظ. الألفاظ دالة والعبارات دالة والكتابة دالة والإشارة دالة، وإنما حقيقة الكلام إلى المعاني القائمة في النفس، ويعبر عنها باللغات وبالإشارات إلى آخره. وكثيرا ما تقول لصاحبك إن في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك. يعني أنت سميت ما في نفسك كلاما قبل أن تتكلم به، إذن هذا هو معنى الكلام، بدليل ما قاله سيدنا عمر برضو يحتج بكلامه لأنه نشأ في بيئة عربية خالص، وكذلك كلام الأخضر. فكل ما يقال هنا ليس لأخذ العقيدة إنما للاستدلال على أن هذا موجود ومعروف. والدليل على ثبوت صفة الكلام، أتكلم هنا الآن، يعني ما هو الدليل على ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؟ إجماع الأمة، هي بمعنى طب يعني كل الأمة، لا يوجد أحد ينتمي إلى الإسلام إلا ويثبت أن الله متكلم، فالأمة كلها مجمعة على إثبات صفة الكلام، إلا أنهم اختلفوا في المراد أو اختلف، ما فيش حد أنكر أن الله متكلم، لكن اختلفوا في المراد، ده موضوع ثاني، هل هو بحرف أو بصوت، هل هو حادث أو ده قصة ثانية، إنما الكل يجمع على إيه؟ إثبات صفة الكلام. وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم، يعني تواتر النقل عن الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بشرائع، جاءوا يقولون للناس إن الله أمر بكذا، إن الله يأمركم، إن الله ينهاكم، فهذا معناه ما في شريعة ولا أي نبي جاء إلا بكلام يبلغه عن الله، الذين يبلغون رسالات الله، فهذا معناه تواتر عند جميع الرسل والأنبياء أنه تعالى متكلم، لأنهم يقولون لأممهم ولأقوامهم إنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا، والأمر والنهي والخبر هذا من أقسام الكلام. إذن فثبت المدعى، مدام جاءوا للناس يقولون إنه تعالى أمركم، نهاكم، إن الله يخبركم، يقول لكم، ده معنى إيه؟ هنا حتأتي مشكلة شيخ محمد. يجي واحد يقول إيه؟ طب العلم أنتوا بتقولوا إيه؟ تواتر عن الأنبياء، مش كده؟ تواتر عنهم أن الله تعالى متكلم. طيب إيه اللي يثبت إنه هؤلاء الأنبياء اللي تواتر عنهم ذلك أنهم أنبياء؟ يبقى العلم أو أنهم صادقون في نبوتهم، فالعلم بصدق الأنبياء موقوف على تصديق الله إياهم، مش كده؟ وتصديق الله إياهم هذا نوع من الكلام، يعني كلام خاص. يبقى إذن في هذه الحالة إثبات الكلام، إثبات أن الله متكلم بالكلام اللي هو تصديق الله، هذا دور والدور باطل. يعني كأنك أثبتت أن الله متكلم أثبتت كلامه بكلامه، لأنه الحق سبحانه وتعالى يصدق الأنبياء، ومعنى تصديق للأنبياء اللي هي إظهار المعجزة على أيديهم، والمعجزة معناها إيه؟ صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، فالمعجزة نزلت منزلة قول الله. يبقى كده أقول الإشكال تاني، يبقى إن قلت إن العلم بصدق الأنبياء موقوف على تصديق الله إياهم، وتصديق الله إخبار عن كونه صادقا، يعني أي نبي، وهذا كلام خاص، فإثبات الكلام به دور. إيه الجواب عن الشبهة؟ تقول إن تصديق الحق سبحانه وتعالى لا نسلم بأن الله تعالى عندما صدقهم قال كلاما، بل التصديق كان بإظهار المعجزة، والمعجزة في حقيقتها ليست كلام، وإنما هي معناها أو تأويلها صدق عبدي. يبقى إظهار المعجزة على وفق دعواه فإنه يدل على صدقه، مدامة المعجزة ظهرت موافقة لدعوة الأنبياء فهذا يدل على صدقهم، ثبت الكلام أو لم يثبت. يبقى إذن كيف نقول ثبت الكلام بالكلام؟ ده احنا إيه اللي أوقعنا في الإشكال؟ أننا أولنا ظهور المعجزة بقول الله تعالى صدق عبدي، لكن في الحقيقة ما فيش قول حتى نقول إنه إيه ثبت الكلام بالكلام. لكن المعجزة نازلة منزلة قول الله تعالى. تحل كده الإشكال. يبقى إذن ليس صفة الكلام مثبتة بالكلام، بل صدق الأنبياء ثابت بالمعجزات، والمعجزات مش كلام، أفعال خارقة للعادة. وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه تعالى متكلم مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام. يعني كيف يكون تعالى متكلم من غير ما تثبت له صفة؟ هذا محال. خلاص كده؟ يعني لأن التكلم كيف يكون متكلما من غير ما تثبت له الصفة؟ لكن المعتزلة جعلوه متكلم من غير إثبات الصفة، لأنهم قالوا التكلم يعني هو القدرة على خلق الكلام أو هو إيجاد الكلام في الغير، وهذا مردود بإجماع أهل اللغة، لأنه في اللغة المتكلم هو الذي اتصف بالصفة لا هو قامت به الصفة، زي الفاعل هو من قام به الفعل. أجمع أهل اللغة على أن المتكلم الذي قامت به الصفة، والصفة هنا التكلم بمعنى خلق الكلام، كما يقول المعتزلة أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة فسمع سيدنا موسى حروف وأصوات. في هذه الحالة لا يكون الله متكلما، بل تكون الشجرة، لأن الشجرة هي التي تكلمت أو قام بها الكلام. فكلام المعتزلة مردود عقلا. يبقى القطع كده، القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام. واضح؟ يبقى معنى أنه تعالى متكلم يعني له صفة اسمها الكلام، وإلا لا يكون متكلما. فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. لا ثمانية بس، ده على على إيه؟ على رأي الماتريدية. أما الأشاعرة سبعة، لأنهم لا يثبتون صفة التكوين، وإنما يجعلون التكوين هو تعلق القدرة، يعني يرجعونه إلى القدرة. يبقى هي ثمانية على إيه؟ وهذه من المسائل التي يخالف فيها الأشاعرة الماتريدية. فعند الأشاعرة سبعة وليست ثمانية. ولما كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاء، الثلاثة الأخيرة اللي هي الإرادة والتكوين والكلام، فيها نزاع وفيها خفاء وفيها لبس وفيها مشكلات كثيرة. الثلاثة الأخيرة طبعا التكوين عند الأشاعرة غير موجود، والإرادة فيها نزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة، والكلام بين أهل السنة وبين المعتزلة وبين الكرامية وبين متأخر، يعني مشكلة واسعة فيها. في الثلاثة الأخيرة اللي هي الإرادة والتكوين والكلام. ولما كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاء، كرر الإشارة إلى إثباتها وقدمها، ففصل الكلام بعد التفصيل. يعني هو كرر، لأنه هنا احنا بنتكلم في نزاع في المعنى وفي أنها قديمة أو حادثة، فكرر الإشارة إلى إثباتها وقدمها، وفصل الكلام بعض التفصيل. بعض التفصيل يعني عاوز يحتاج إلى إيه؟ زيادة التفصيل. فقال، وهو أي الله تعالى متكلم بكلام هو صفة له. نعم. ضرورة امتناع إثبات، يعني هو الكلام بالنسبة لله تعالى صفة وليس فعل كما يقول المعتزلة. ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به. هي معنى ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق. خد بالك، احنا دلوقتي لما نقول ايه، كيف يعني يثبت، يعني شوف كده، امتناع إثبات المشتق من غير قيام مأخذ الاشتقاق. فاحنا عندنا هنا ايه، مأخذ الاشتقاق هو التكلم، يعني شوف كده، مأخذ الاشتقاق التكلم، شوف تكلم يتكلم كلاما أو تكلما. يبقى قيامه يعني يستلزم إثبات قيام الكلام. يعني لما نقول الله متكلم أو نقول متكلم يبقى معناها نثبت له الكلام، لأن الكلام جزء معنى التكلم، لأن التكلم هو صدور الكلام عمن قام به. هذا التكلم، التكلم هو صدور الكلام عمن قام به، فيحصل المطلوب وهو ثبوت الصفة. مدام أثبت التكلم يبقى لازم تثبت الصفة اللي هي الكلام، لأنه يمتنع أنه نثبت المشتق دون المشتق منه، لأن هذا جزء من هذا. كيف نثبت التكلم من غير ما نثبت الصفة؟ ضرورة امتناع إثبات المشتق من غير ما يبقى فيه مشتق منه. يعني مثلا نشتق في كده عندك الضرب، ضرب يضرب ضرب، فلما نقول ضرب ويضرب وإضرب كل هذا معناه إثبات الضرب، لأنه لا يمكن إثبات هذه المشتقات دون ثبوت الإيه؟ مأخذ الاشتقاق اللي هو الضرب. فكيف نثبت التكلم من غير الإيه؟ الصفة. وهذا رد على المعتزلة. ليه؟ لأن المعتزلة أثبتوا التكلم من غير ما يثبت مأخذ الاشتقاق اللي هو الكلام، وهذا رد على المعتزلة، لأنهم قالوا فعلا قالوا متكلم مش كده، بس ما عندوش صفة اسمها الكلام، متكلم بكلام هو قائم بغيره. وهي معنى متكلم بكلام هو قائم بغيره، يعني الله تعالى إذا أراد أن يكلم عباده يخلق كلاما في غيره، يعني يخلق في الشجرة أو في النار أو في قلب النبي أو في اللوح المحفوظ. يجي سيدنا جبريل يقرأ المكتوب فروح يبلغ للناس ويقول الله يريد كذا أو يأمر بكذا. أو معنى متكلم عند المعتزلة أن الكلام ليس صفة قائمة به، وإنما هو متكلم ولم يثبتوا مأخذ الاشتقاق، لأنه جعلوا الكلام صفة لغيره. وذا قالك وفي هذا أو هذا رد على مين؟ حيث ذهبوا، وهذا رد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره. قائم بغيره يعني يخلقه في ليس صفة له. لا، احنا قلنا إذا ثبت المشتق يبقى ثبت مأخذ الاشتقاق، يعني ما أخذ منه هذا المشتق. ما دام قلت ربنا يتكلم أو متكلم يبقى له صفة اسمها الكلام. أزلية ضرورة امتناع، يعني متكلم بكلام هو صفة له أزلية. ليه؟ لأنه لو كانت ليست الصفة أزلية هذا معناه أن هناك صفة حادثة قامت بذاته تعالى، ولهذا قال الصفة أزلية. ليه؟ ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. ليس من جنس الحروف والأصوات، يعني الله تعالى له صفة اسمها صفة الكلام، ليست من جنس الحروف والأصوات. ليه ما تكونش حروف؟ لك ما هو ضرورة، يعني ده مش عاوز دليل، ده أمر ضروري. ضرورة أنها للحروف والأصوات أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض. يعني شوف كده الدليل العقلي العجيب، يعني معناها هي أعراض والأعراض ثانية لا تبقى، وهي صفة أزلية، فكيف تكون أعراضا حادثة؟ ثم إنه كل حرف مشروط ب انعدام أو انقضاء الآخر. فكذا اقرأ كذا قول بسم الله، بس أول ما تقول بس السين عندما تنعدم الباء، ثم تأتي الميم عندما تنعدم السين، يعني معناها لا يمكن يأتي حرف إلا إذا انقضى أو انعدم الذي قبله. إذن فلا تكون الصفة حروف ولا أصوات، لأن الحروف والأصوات أعراض حادثة، وكمان مشروط حدوثها بانقضاء البعض، لأن لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي. بديهي، ولذلك قال لك ضرورة، مش عاوز يعني ده بالبداهة، لا يمكن ننطق الحرف الثاني إلا إذا انعدم الأول. وفي هذا رد على الحنابلة. هنا رد هي في هذا اللي هو ليس من جنس الحروف والأصوات. هنا بيرد على من الأول، رد على المعتزلة لما قال إن الكلام صفة، هم قالوا إن الكلام فعل، ساب المعتزلة في مشكلة مع ناس تاني اللي هم الحنابلة والكرامية. طب هنا جمعهم ليه مع بعض؟ بيقول لك وفي هذا، كلمة هذا الإشارة ترجع ليه؟ لقوله ليس من جنس الحروف والأصوات، لأن الحنابلة مع قوله لأن الله كلامه قديم قالوا إنه حرف وصوت، يعني قالوا بأن الحروف والأصوات اللي هي بالبداهة وبالضرورة لا يأتي الثاني إلا بانعدام الأول وهي حادثة، ومع ذلك قالوا إنها قديمة. وليس المراد بالحنابلة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، ولا الحنابلة المتقدمون، هؤلاء مجسمة أو ممكن نسميهم المتحنبلة للحنابلة، حتى نفرق بين الإيه؟ يعني هؤلاء هم الإيه؟ المجسمة، أو هم المتأخرون الذين شانوا مذهب الإمام أحمد. ومن الظلم أنه هنا نعمم ونقول رد على الحنابلة، لا، في حنابلة يعني على تنزيه تام وعلى علم كبير، فلا نظلم فنقول بعض أو الحنابلة المتأخرون، لكنه أطلق على أساس أن نحن عارفين من المراد. وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه عرض من جنس الأصوات والحروف، ومع ذلك فهو قديم. هنا في مشكلة أو في حاجة كذا لبس، يقول في هذا رد على الحنابلة والكرامية، تمام، الذين قالوا بأن كلامه عرب، عرب وعرب يعني زائل يفنى، ومن جنس الحروف والأصوات، ومع ذلك فهو قديم. هنا في مشكلة، يبقى ذكر الكرامية مع الحنابلة ده سبق قلم، لأن المعروف عن الكرامية أنهم لم يقولوا بأنه قديم، بل قالوا أنه حادث قائم بذاته، وهم يجوزون قيام الحوادث بذات الله، يبقى كلامهم غير كلام الحنابلة، فجمعهم مع الحنابلة ده سبق قلم. فهنا في فهمتم؟ يعني انت هتفهم كده رد على الحنابلة معناها مذهب الحنابلة زي او مثل مذهب الكرامية، صح؟ لكن لا، ده الحنابلة قالوا انه الكلام قديم وحروف واصوات، والكرامية قالوا حادث، ده موضوع تاني، وحادث كمان في ذاته، لانهم يجوزون قيام الحوادث. يبقى نفرق بين الكرامية والحنابلة، يعني جابهم مع بعض لنكون اهل الضلال، لكن دول غير دول. وهو أي الكلام كلمة ومع ذلك فهو قديم، ده يقصد مين؟ الحنابلة مش الكرامية، عشان ما ترجعش الكلام له. وهو أي الكلام صفة، أي معنى قائم بالذات، منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه. يبقى معنى السكوت ترك التكلم مع القدرة عليه، والآفة يعني هو يقول لك منافية للسكوت والآفة. السكوت يعني هو قادر على الكلام بس يتركه، زي إنسان مثلا يرى الناس يتكلمون فيسكت لإثارة للسلامة، لأنه لا ينسب لساكت قول. والآفة لا، إذن الآفة غير السكوت، فأن الآفة معناها في عجز أو في عدم مطاوعة للآلة، يعني عندك آلة، عندك شيء لا تستطيع التكلم، بخلاف الساكت ممكن يتكلم، إنما الآلة الآفة يعني معناه في شيء منعه، في علة، زي مثلا لسانه مربوط مثلا. والآفة هي مطاوعة الآلة. مثلا لو واحد ربط لسانك ربطك ما تقدرش تكلم لأنه الآلة لا تطاوعك. والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلات إما بحسب الفطرة كما في الفرس. بحسب الفطرة عن الخلقة يعني واحد خلق كده أخرس يعني الآلة فيها نقص أو كذا يعني كده الفطرة عن الخلقة. أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة. يبقى إما الآلة غير مطاوعة لأنه في خرس يعني في آفة يعني في إشكال زي واحد قطع لسانه آفة يعني تمام. أما الضعف يعني الآلة موجودة ولكنها لم تبلغ حد القوة زي الطفل يعني الطفل ليه ما عرفش يتكلم منه لسه الآلة ضعيفة لكن الآلة موجودة إنما هناك الآلة فيها مشكلة. ولذلك بيقول لك إيه إما بحسب الفطرة كده الفطرة يعني إيه الخلقة كما في الخرس أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الإيه الطفولية. وخلاص قلنا لما قال إيه وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه عرب من جنس الأصوات والحروف. ومع ذلك يبقى الكلام ده يخص مين؟ يخص الحنابلة لأن الحنابلة لا يجوزون قيام الحوادث بذاته. أما الكرامية فقائلون بحدوثه يعني بيقول الكلام صفة حادثة في ذات الله بخلاف المعتزلة. المعتزلة أيضا يقولون بحدوث الكلام لكنهم يقولون حادث في غير ذات يعني حادث في الشجرة في النار. ففي فرق لأن الفرق في الكلام أربعة الكرامية والمعتزلة ومتأخر الحنابلة أو المتحنبلة مع الأشاعرية. فالأشاعرة مع المتحنبلة يقولون بأنه قديم إلا أن الأشاعرة يختلفون مع المتحنبلة في أنه ليس بحرف ونصب وهم يقولون بالحرف والصرف. والكرامية والمعتزلة يقولون بحدوثه لكنه عند الكرامية حادث في ذات الله لأنهم يجوزون قيام الحوادث. أما المعتزلة لا يجوزون قيام الحوادث بذات الله وإنما هو حادث في غيره يعني يخلقه في غيره. ولهذا انتبه هنا عندك الكرامية خالفوا مين؟ خالفوا المعتزلة. طب هم والمعتزلة يقولون بحدوثه إلا أنه عند الكرامية حادث فين؟ في ذات الله. ليه؟ لأنه مذهبهم أنهم يجوزون قيام الحوادث وعند المعتزلة أنه حادث في غير ذات الله. ولذلك إيه شوف كده لم يضطروا إلى التزام ما يشهد لم يضطروا يعني الكرامية قالوا حادث في ذات الله ما اضطروش إلى الالتزام ما تخالفه الضرورة. خد بالك كده ليه هم قالوا إيه دولة الجماعة دولة قالوا مخالفة الضرورة أشنع القاعدة كده مخالفة الضرورة أشنع من مخالفة الدليل. يعني لما أنت تخالف الدليل يعني يمكن يبقى لك تأويل أو إنما تخالف الضرورة العقلية فهم عملوا إيه قالوا مخالفة الضرورة أشنع إيه من مخالفة الدليل. فذهبوا إلى أن المنتظم من الحروف المسموعة دي مع حدوثه قائم بذاته تعالى يعني أنه حادث ومع ذلك قائم بذاته. مع أنه إذا كان قائما أو تجويز قيام الحوادث بذات الله وأن الحوادث تلازمه وكل ما لازم الحادث فهو إيه حادث. وقالوا حاجة ثانية قالوا أنه ده نقول عليه إيه قوله لا نقول كلامه، ففرقوا بين القول وبين الكلام. ده بيه الفرق بين القول وبين الكلام. قالوا كلامه قدرته، كلامه قدرته، يعني قدرته على الكلام. يبقى كلامه قدرته على التكلم، إنما التكلم بالفعل حادث. وراحوا قالوا إيه؟ وهم جوزوا قيام الحوادث بإيه؟ بذات الله، وقالوا بتفريق عجيب ما حدش قال. قالوا في فرق، قالوا هو الكلام بالنسبة لله تعالى عند الكرامية حادث لا محدث. إيه؟ يعني هو حادث بس ليس محدثا. أبي الفرق بين الحادث وبين المحدث. قالوا اللي هو يحدث في الذات، اللي هو قائم بالذات، يسمى حادث غير محدث. أما ما كان قائم في غيره هذا هو المحدث. ولذلك جوزوا قيام الحوادث مش المحدثات. يعني قالوا حادث لا محدث، وفرقوا ما كان قائما بالذات حادث غير محدث، وما كان مباينا يعني بعيد عن الذات محدث بكن لا بالقدرة. لأنهم فرقوا بين الحادث وبين الايه وبين المحدث. لكن الجماعة اللي هم الحنابلة أو المتحنبلة خالفوا الضرورة، لأن الضرورة تقضي بأن الحروف تنعدم ومتقدمة ومتأخرة، فلم يكتفوا بمخالفة الدليل بل خالفوا الضرورة العقلية. ولذلك الكرامية قالوا بعض الشر أهون من بعض، فقالوا نخالف ليه الدليل ولا نخالف الضرورة. أما التنين خالفوا إيه؟ الضرورة والدليل. فإن قيل هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي، لأنه البديهة تقضي باستحالة ما هو مركب ومؤلف من الحروف والأصوات. وعشان كده الكرامية قالوا بعض الشر أهون من بعض، ومخالفة الضرورة أشنع من مخالفة الدليل. إنما التنين لم يلتفتوا لهذا. قول كده. فإن قيل هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي، بالسكوت والخرس إنما ينافي التلفظ. يعني لما أنتوا عرفتوا الكلام اللي هم الأشاعرة قالوا إيه؟ صفة منافية للسكوت وإيه؟ والآثر. أنتوا كده ورطوا نفسكم. إذا كان الكلام صفة مخالفة لإيه؟ أو منافية للسكوت والآفة، يبقى أنت تقصد الكلام اللفظي، لأن الذي ينافي السكوت والخرس إنما ينافي التلفظ، ما ينافي المعنى، لأن الأخرس عنده معاني في نفسه. يبقى أنت كده مش فاهمين مذهبكم، معاملين نفسكم أشعرية، لأنكم التعريف اللي قلته ده يصدق على إيه؟ يعني تعريفكم للكلام يصدق على أنكم تريدون الكلام اللفظي، بدليل أنتوا قلتوا إيه؟ منافية للسكوت، والمنافي للسكوت هو التلفظ. فإن قيل ده اعتراض يعني. فإن قيل هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي، إذ السكوت والخرس إنما ينافي التلفظ. ينافي. طب عاوزين نجاوب دلوقتي. رجل قلنا عن إيه في الرد على إيه على هذا الاعتراض. قلنا المراد السكوت والآفات الباطنيان. يعني والله زي ما في الظاهر أو في الكلام اللفظي في آفة وفي إيه سكوت، فكذلك الكلام النفسي في حاجة في سكوت باطني وفي آفة باطنية، كما أن التلفظ لي آفة وله سكوت، فكذلك النفسي حاجة باطنية بس مش ظاهرية. ليس المراد بالسكوت والآفة كما في اللفظ، وإنما سكوت وآفة إيه باطنيان. طبيعي إيه معنى سكوت وآفة في الباطن؟ إيه معنى؟ راح شرح وقال إيه لئلا يريد في نفسه التكلم. لا، العبارة هنا عاوزة تصحيح، لأن السكوت والآفة الباطنة مش بأن لا يريد، يبقى كده إيه؟ ده مش الكلام، ده الإرادة. ولذلك يا شيخ محمد في النسخ القديمة بأن لا يدير بتقديم الدال على الراء، يدير من الإدارة مش من الإرادة. هنا الكلمة مكتوبة إيه؟ هي موجودة كده في طبعات كثيرة، لكن لما تيجي تبحث وتنقب بأن لا يدير. مش انت مثلا، حديك مثال في الانسان حاشاه سبحانه وتعالى، الكلام النفسي عندك يعني ايه؟ خد بالك عشان تفهمها. الكلام النفسي يعني انت ايه؟ بترتب الكلام وتديره، تنظمه، خليك اذا كان ما فيش اداره يبقى معناها سكوت باطني، ما فيش اداره، فيش ترتيب، يعني يبقى لسه انت ما رتبتش في نفسك. فلما تدير الكلام يعني ايه؟ الاداره يعني معناها ايه في حقنا احنا؟ إجالة الفكر، تجيل الفكر وتنظم في نفسك من غير ما تنظر. يبقى هذا هو ايه؟ السكوت الباطني، اللي هو عدم إدارة الكلام في النفس. لأنك لو قلت يريد يبقى انت رحت لصفة ايه؟ الإرادة. يبقى بأن لا ايه؟ يدير، مش يريد. يعني كأنه إذا أدار، يعني الإنسان مش هتكلم في حق الولد، إذا غيب، إذا لم يدر الكلام يبقى كأنه ساكت، أو إذا لم يعرف أنه يدير يبقى كأنه في آفة. ففي سكوت باطني وفي آفة باطنية، يعني أنه مش بيحسن يرتب الكلام في نفسه، أو زاهل عنه، يعني كده إما ساكت سكوت اسمه باطني. فالسكوت الباطن يعني معناه ما أدار الكلام، ما رتبه وما نظمه، زي ما عمل سيدنا عمر قال زورت، يعني معناه إيه؟ أدار الكلام في نفسه. تنظر أصلا هو ما أدارش، يبقى كده معناها إيه؟ ساكت. أو معناها هو عاجز عن الإدارة، يعني في آفة. خلاص؟ بأن لا يدير. زي أنت لما تكون حافظ القرآن تروح مدير تراجع كده في نفسك الآية دي قبل دي وهكذا، يبقى أنت إيه قبل ما تيجي تسمع على الشيخ يبقى أدرت، يعني إيه رجعت أهدي الإدارة. جيت كده من غير إدارة يسمع ما تعرفش ليه، لأنه عندك آفة باطنية أو ترك. قلنا بالمراد السكوت، قلنا المراد السكوت والآفات الباطنيان، بألا يدير في نفسه التكلم أو لا يقدر على، أو لا يقدر، يعني لا يدير أو لا يقدر، يعني زي ما يقول الإنسان عاجز، مش لا يقدر على إنه يدير يرتب الكلام. زي إنسان لم يحفظ فهو غير قادر على، إذا إنما الحافظ مراجع يروح إيه بسرعة. فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده، يعني السكوت والخرس، يعني زي ما الكلام في لفظي وفي نفسي كذلك ضد الكلام اللي هو السكوت والخرس، فيه لفظي وفيه نفسي. فهمتوا ولا لسه؟ المش فاهم يسأل، وانا مش هعرف انت ده حاجة في نفسك. فإذا والله تعالى متكلم بها آمر ناهي مخبر، والله تعالى متكلم بها يعني بالصفة دي آمر ناهي مخبر، يعني هو تعالى متكلم بها، ومعنى متكلم بها يعني آمر وناهي ومخبر، يعني أنه صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات. يعني عاوز يقول لك إنه الكلام صفة واحدة، أما ليه اللي يخليها كثيرة؟ شوف أمر ونهي وخبر واستخبار واستفهام، يعني كله ده إيه؟ وصلوها الخمسة أو سبعة. يبقى التكثر ليس في الصفة وإنما في التعلقات، باختلاف التعلقات. زي العلم واحد والمعلومات متعددة أو كثيرة، والقدرة واحدة والمقدورات كثيرة، وسائر الصفات، يعني كل صفة في نفسها واحدة، إلا أنها تتكسر بحسب المتعلقة. فإن كل منها واحدة قديمة، يعني كل منها من الصفات العلم القدرة الإرادة صفة واحدة وقديمة. والتكثر والفروق إنما هو في التعلقات والإضافات، لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد. هي لما أن ذلك أليق، يعني كون الصفة واحدة وكمال التوحيد لا يكون إلا بوحدة الصفات، كما وحدة الذات وحدة الأفعال، فهذا هو كمال التوحيد، واحد في ذات، يعني كل صفة من صفات الله وحدة ليست متكثرة. والتكثر والتعدد إنما هو في التعلقات، ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها. ما فيش كمان دليل على أن الله تعالى مثلا في العلم له أكثر من علم، ولا في القدرة له أكثر من قدرة. والتوحيد يقتضي أن تكون كل صفة واحدة لا تعدد ولا تكثر فيه. فإن قيل هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها. يعني في اعتراض، أنتوا بتقولوا أنه التكثر ده مش في الصفة، صح كده؟ طب خلينا في صفة الكلام، الخبر وإيه تاني والأمر والنهي، دي مش هي دي أقسام الكلام؟ ولا يعقل وجوده، يعني وجود الكلام بدون أقسام، يعني الشيء لا يعقل إذا كان الشيء له أقسام، فلا يعقل وجوده بدون الأقسام. يعني عاوز يقول لك يعني هو إيه مش واحد كثير مدامت هو أقسام، وانتوا قلتوا دي أقسام للكلام، فإذا كانت أقساما للكلام لا يعقل وجود الكلام بدونها، يعني بدون الأقسام. ده الجواب. قلنا ممنوع، بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات. يعني عاوز يقول لك ممنوع، يعني معناه الكلام موجود من غير الأقسام. طب ما للأقسام اللي قلتها؟ قال الأقسام دي تأتي عند مش التعليقات، التعلقات من غير ياء زيادة. وذلك فيما لا يزال، يعني عاوز يقول لك الصفة الأزلية واحدة، لا ليس في الأزل فيش لا أمر ولا دايج، عند ما يتعلق بالشيء يأتي التقسيم ده، إنما في الأزل. وأما في الأزل فلا انقسام أصلا. يبقى الانقسام فين يا شيخ محمد؟ فيما لا يزال. يبقى إذن الـ في الأزل ما فيش إيه؟ انقسام. وإنما الانقسام فين؟ فيما لا يزال. وبعدين طبعا هم ردوا لما قالوا في الأزل ما فيش إيه أقسام، رد على الكلام ده بأنه يلزم أن يوجد ما دامت في الأزل ما فيش أقسام. طب قولوا لنا كده، الأقسام دي عبارة عن أنواع مش كده؟ الأمر نوع والنهي نوع والخبر نوع، والأنواع دي معناها إنه الصفة جنس، وإذا كان الجنس موجودا في الأزل بغير أنواعه، لأن الجنس أصلا لا يوجد إلا في الأنواع، فإذا كان ما فيش أنواع يبقى ما فيش جنس. ما هو زي ما أنت بيقول مثلا الإنسان نوع، طب يوجد النوع في أفراده، فإذا لم يكن هناك أفراد لا يوجد النوع، كيف يوجد النوع من غير الله؟ يبقى في إرادة أنه يلزم أن يوجد جنس الكلام، تمام، مجردا عن أنواعه، ووجود الجنس من غير الأنواع محال، إذ لا يوجد الجنس إلا في ضمن أحد أنواعه. وأجيب يعني بالإرادة اللي ذكرناه، أجيب عنه بأن هذه الاستحالة في الجنس، تمام، في أنواعه الحقيقية، أما هذه أنواع اعتبارية ليست حقيقية. إذن فممكن وجود الجنس من غير أنواعه إذا كانت الأنواع اعتبارية، أما إذا كانت الأنواع حقيقية لا يجوز. وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبر ومرجع الكل إليه. يعني مين اللي بعضهم ده؟ ترك ذهب بعضهم هو الرازي، والإمام الرازي. الإمام الرازي قال لنا حاجة غريبة، قال في الأزل خبر بس، لكن فيما لا يزال يتنوع، يبقى في أمره نهي وخبر، ده فيما لا. أما في يعني كأنه الرازي نفى الأنواع كلها إلا نوع واحد عشان يبقى واحد، عشان ما يبقاش فيه اللي هو الخبر. قال الخبر ده هو اللي موجود في الأزل، أما الاستخبار والأمر ده بيجي فين؟ فيما لا يزال. ومرجع الإيه؟ الكل إليه، يعني الأمر والنهي والكل راجع إلى الخبر. يعني عاوز يقول لك هو واحدة حاجة واحدة بس هو الخبر، وأي حاجة أخرى ترجع إلى الخبر. لأن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق التواب على الفعل والعقاب على الترك. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة، والأمر يلزم منه الوجوب كده، والوجوب ده اللي حيمتثل الواجب يبقى يستحق له الثواب، واللي حيترك يستحق له العقاب. يبقى لما ربنا يأمر بحاجة هو في الحقيقة ده خبر عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك، يبقى رجع الأمر إلى الخبر والنهي كذلك. شوف تأويل الإمام الرازي، عاوز يقول لك الموضوع ده ما فيش انقسام، لأنه هو كله راجع للخبر. يعني أي حاجة النداء التمني كله بيرجع للخبر. يعني لما تقول يا فلان ده نداء، يقول لك خبر، لأنك كأنك لما تقول يا محمد كأنك تخبره أنك تريده، ده خبر. أو لما تنهى يا حكيم لا تخرج، يبقى كأنه مش دناه، ده خبر عن إيه؟ أنه لا يخرج، يعني بأخبره أنه إيه لا يخرج، مش يعني نهي رجع إلى الخبر، والأمر رجع وهكذا. فده كلام مين؟ قالوا إنه ده مرجع الكل إليه، لأن جاب تعليله، لأن حاصل لأن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق التواب على الفعل. يعني مع الأمر إيه لما تفهمه يبقى حترجعه للخبر. يعني إذا أمرك بشيء كأنه قال لك ده فيه ثواب، مدامت فيه ثواب في الفعل وفيه عقاب على الترك، الله يخبرك بأنك هذا الشيء الذي جاء بصيغة الأمر إن فعلته تثاب، وإن لم تفعله تعاقب. يبقى هذا خبر، لا أخبرك أنه فيه ثواب، يبقى ده معناها أمر. رب فرض مثلا قال لك إن فعلته في ثواب، وإن لم تفعله يبقى ده مندوب. فرض قال لك يعني الأحسن يبقى ده مكروه، الكل حيرجع ليه؟ للخبر. والنهي على العكس. والنهي على العكس، إيه معنى على العكس يا شيخ محمد؟ يعني معناه الأمر إخبار عن استحقاق ليه الثواب والعقاب على الترك، معكس في الإيه؟ في النهي. يبقى معناه استحقاق العقاب على الفعل والثواب على الترك، عكسها. فهمت العكس؟ عكس. وحاصل ايه؟ وحاصل الاستخبار، يعني اول هنا رجع لك الامر والنهي للايه، عاوز لك الاستخبار يعني الاستفهام. يعني وحاصل الاستخبار الخبر عن طلب الاعلام. يعني الاستخبار ده يخبرك انه يستعلم، برضو خبر. وحاصل النداء الخبر عن طلب الإجابة. يعني لما يا محمد يعني أجبني، والنداء برضو خبر. يبقى خلاه الرازي بسم الله ما شاء الله، خلى الكل واحد اللي هو إيه؟ اللي هو الخبر. ورد يعني كلام مين؟ كلام الرازي، بأننا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة لاختلاف لوازمها وصدق المشترك بينها من حيث خصوصي لا يستلزم صدق خاص آخر عليه من تلك الحيثية. زي مثلا زيد من حيث هو عالم يصدق عليه أنه زيد عالم، ولا يصدق من حيث هو كاتب، لأن العلم صفة قائمة به، أما الكتابة ده مش من الـ يعني شيء خارج عن الماهية، خارج عن الإيه؟ الماهية، يعني زي صفة الصفات القائمة بذاته وزي الصفات اللي تنفك. فلا يلزم من صدق الكلام على واحد منها صدق الكلام أو صدق ما فيها عليه، يعني عاوزين يقولوا هذا الكلام مردود، بأن اختلاف هذه المعاني بالضرورة واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد. يعني عاوز يقول انت الرازي خليته لكل واحد ليه؟ لأنه هذا يستلزم هذا. قال لك الاستلزام لا يوجب الاتحاد، يعني عاوز يقول لك يلزم من النداء انه في خبر، ويلزم من النهي انه يكون عكس الامر، لكنه ايه الحقائق مختلفة، ليست الايه الحقائق متحدة. فإن قيل الامر والنهي بلا مأمور، يعني ايه معنى فإن قيل؟ هو عاوز يقول لك انه الصفة في الازل ما فيهاش تنوع، والتنوع ده فيما ايه لا يزال. وجاء الامام الرازي راح قال لك لا ده كله في الازل معنى واحد وهو الخبر، وقال طب النداء كله ده في اصل معناه الخبر زي ما فهمته، فردوا عليه قالوا لا هذه المعاني مختلفة بالضرورة، لكن كونه بعض يستلزم البعض الاخر لا يوجب اتحادها، يعني لا يوجب ان نجعلها امرا واحدا وهو الخبر. وبعدين في حاجة تانية، طب لما نقول انه هي في الازل ما فيش ايه، ما فيش في الازل امر ولا ايه ولا نهي ولا خبر ولا ليه؟ لانه لو كان في الازل في امر ونهي يبقى معناها الامر يقتضي مأمور والنهي يقتضي منهي. فلما ربنا يأمر وينهى من غير مأمور ومن غير منهى هذا سفه وعبث. ما هو أمر يعني معناه إيه؟ فيه إيه مأمور. طب لما ربنا مثلا يخبر عن الجبال أو السماوات والأرض والجبال يعني معناه الكلام أزلي قديم، يبقى يقتضي أزلية هذه الأشياء اللي ربنا تكلم عنها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلنا نوحا والكلام أزلي، يبقى معنى كده نوح مرسل في الأزل، يبقى سيدنا نوح أزل والرسالة بتاعته أزلي. هتقول لك فإن قيل الأمر، فإن قيل الأمر والنهي بلا مأمور ومنهي سفه وعبث، والإخبار في الأزل بطريق المولي كذب. لما ربنا يخبر في الأزل إن أرسلنا نوحا وبطريق الماضي كم أرسلنا مش نرسل، فرض مثلا نوح في الأزل ربنا يقول إنا سنرسل، لكن يجي في الأزل يقول أرسلنا وبطريق المضي ده كذب محض، يجب تنزيه الله عنه. مع أن القرآن كله كده، وأن حتى في يعني ربنا كلام أزل ونادى أصحاب الجنة، وفي الأزل لا في جنة ولا في نار ولا في أهل، ومع ذلك يقول ونادى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول وعصى آدم ربه فغوى، ما فيش معصية في الأزل ولا فيش آدم أصلا ولا في إبليس، كيف يخبر الله تعالى بالماضي وهذا لم يحدث؟ هذا كذب، ويتنزه الله تعالى عنه. قلنا أهدية اللي هي شيخ محمد فإن قيل دي، فإن قيل دي شبهة المنكرين للكلام النفسي، يعني عاوز لما قالوا ما ينفعش يبقى في الكلام نفسي وقديم وأزلي، لأنه حيقتضي أنه حيبقى في الأزل في مأمور وفي منهي، ومن غير جبال ربنا خلق الجبال، وغير ما تكون الحاجات دي موجودة في الأزل ربنا بيقول خلقتها وأنشأتها، يبقى ده كذب. فدي شبهة مين؟ المنكرين للكلام النفسي لهم مين؟ لأنه حاصل جواب هذه الشبهة بيقولوا كده أن الإخبار إنما يلزمه الكذب. شوف كده هم بيقولوا يلزم الكذب صح كده، واحنا نقول لهم يلزم الكذب. هم بيقولوا إن أرسلنا نوحا مش كده، ده أرسلنا فعل إيه ماضي. طب والله يخبر في الأزل عن إرسال نوح بصيغة الماضي، يبقى هذا كذب. نقول لهم يلزم الكذب لو كان في الأزل زمان، ما فيش في الأزل لا ماضي ولا الأزل، مجرد عن الزمان. فلو جامع الزمان الأزلي يبقى كذب، لأنه هل سؤال كده، هل في الأزل في ماضي وفي حاضر؟ لا، الكلام ده فين؟ في ما لا يزال. فيلزم الكذب لو اتصف في الأزل بزمان من الأزمنة وليس متصفا، لأنه الأزلية تنافي الزمانية. وأنهم بيقولوا مش فقط كذب، بيقولوا سفه وإيه وعبس، وأن السفه والعبس إنما يلزمان، ده لسه هتيجي في حكاية خطاب المعدوم. يعني السؤال هنا، أقول لك سؤال ثاني، كيف يستقيم يا شيخ محمد أن الله تعالى في الأزل يخبر عن إرسال نوح بلفظ الماضي فقط، مش إرسال نوح وإرسال جميع الرسل أو عصيان سيدنا آدم، وهذه الأفعال اللي هي عصى وأرسلنا غير ماضية في الأزل، وإنما هي مجردة عن الزمن، لا فيش أصلا زمن، فكيف نقول في الأزل في ماضي؟ يبقى معنى كده، إن لم تجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا، بل إيه؟ بل صفة حقيقية تتكثر وتتنوع باختلاف التعلقات فيما لا يزال فلا إشكال. والقائم بذاته تعالى هو الإخبار عن إرسال نوح مطلقا دون تقيد بزمان. فكأن الله تعالى قبل ما يرسل نوح يقول أرسلنا نوح، وعند إرساله أرسلنا، وبعد إرساله أرسلنا، الصيغة واحدة، لأنه لا يوجد في الأزل زمان أصلا. فإذا الإخبار في الأزل معناه مطلق دون تقيد به بزمن. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول كده في كتابنا، أتى أمر الله فلا تستعجل، لأنه مش مرتبط بإيه بزمن. الزمن ده بيأتي بالنسبة لمين؟ للحادث أو للعبد. اللي كده جاوب على إيه الشبهة، قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا إشكال. يعني لو قلنا الكلام في الأزل هو كلام فقط وما فيش أمر ونهي، ما فيش إشكال، والأمر والنهي والخبر وقفين فيما لا يزال، يبقى كده ما فيش مشكلة. وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاد تحصيل المأمور به في وقت وجود المأمور وصيرورته أهلا للتحصيل. فيكفي وجود المأمور في علم الآمر. يعني يقول لك ممكن يكون الكلام في الأزل أمر ونهي، فكيف يكون أمرا ونهيا من غير ما يبقى في مأمور ولا منهي؟ قالوا اكتفاء بوجود المأمور في علم الآمر، لأن الله تعالى يأمر من علم أنه سيوجد، مش من هو موجود، لأنه لا وجود في الأزل لغير الله. زي بالضبط أنت تعلم أنه عندك امرأة حامل وستلد، فأنت تكتب أوامر ونواهي لهذا الولد غير الموجود، لكنه سيوجد، وأنت مش متزوج أصلا، تقول أنا هكتب خطاب لمن سيولد لي من أبناء، وتقول له افعل كذا وصل الرحم وابن مسجد وكذا. فإذا ولد الولد تعلق به أمر الوالد مع أنه لم يكن موجودا ساعة الأمر. فعاوز يقول لك كيف يخاطب الله تعالى عباده ويأمرهم وينهاهم في الأزل وهم عدم؟ تقول لا، هم مش عدم محض، ده هم عدم في الوجود الخارجي، أما هم في علم الله لهم وجود في العلم. فهنا بيقول لك إيه، وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإيجاب، شوف كده، تحصيل المأمور به، يعني الله تعالى يأمرنا في الأزل بالصلاة عندما نوجد ونكلف، إذا قال لك في لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود الآمر، في وقت وجود المأمور وصيروره، مش أول ما يوجد، ممكن يقول الطفل لما يوجد المأمور ويصير أهلا للخطاب أو التكليف يصلي، يبقى إذن حتى التعريف كده في أصول الفقه الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى قديم المتعلق به يعني المتعلق بأفعال المكلفين عند وجودهم. طب لماذا أمرهم الله قبل أن يوجد؟ لأن الله علم أنهم سيوجدون، وما علم الله أنه سيوجد فلا بد أن يوجد لا محالة. يبقى معناها أنزلهم الله تعالى وهم عدم منزلة الموجودين اكتفاء بوجودهم في علم الآمر. وجاب لك مثال كما إذا قدر الرجل ابنا له فأمره بأن يفعل كذا بعد الوجود. يعني قدرت انك حتتزوج وحتروح مثلا تجيب ابن والابن حيتعلم، فتروح ايه تديله اوامر من الان وهو لم يوجد ولم تتزوج، ولكنك على حسب التقدير لانك قدرت ذلك. اما بالنسبة لله لا نقول تقدير، لان تقدير الانسان ممكن تقدر اشياء ولا تحدث، اما ما قدره الله تعالى فلا محالة لان الله لا يمنعه شيء. والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء. يعني معناها أن الله عندما أخبر في الأزل أن نوحا أرسل وأن آدم عصى، يبقى هذا إيه؟ لأنه والإخبار بالنسبة للأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة، لأن الأزمنة مش موجودة في الأزل، والأزل إنما هو إخبار مجرد إذ لا ماضي. لا ماضي ولا مستقبل ولا حال يعني حاضر بالنسبة إلى الله تعالى لتنزهه عن الزمان، كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الأزمان. يعني عايز أقول لك ما أمر الله به أو ما أخبر به في الأزل مطلق عن الزمان والمكان غير مقيد، لأن الله منزه. من المقيد اللي هو ايه؟ المخلوق او الحادث. وانا قلت لك ارسلنا نوح هي في الازل، وهي عند ارسال نوح، وهي بعد ارساله. شوف كده قال عبر ارسلنا، يعني ارساله شيء تم وقدره الله تعالى. وجد سيدنا نوح او لم يوجد، لكنه لا بد ان يوجد ويرسل ويبعث الى قومه، ويكون الإخبار ثابتا. الآن احنا نشوف بعد سيدنا نوح بكام ألف سنة الآن ونقول إيه؟ إنا أرسلنا نوح، لم تتغير. التغير بحسب مين؟ بحسب الحادث أو المخلوق. خلاص هنقف عند إيه؟ بيان أن القرآن قديم. خلاص كده في مشكلة، كده في أسئلة حاجة في الموضوع ده؟ لو حد عنده شيء يقول قبل شيء. خلاص الأذان أذن صح؟ لا قولوا كده ايش في عندكم شيء؟ ما فيش؟ سيد قل الإدارة سجود بيحكينا ليه؟ الإدارة ايه الإدارة؟ يدير الكلام. الإدارة بأن لا يدير الكلام في نفسه، ده هو بيقيس الشاهد على الغائب، لأنه عاوز يقول لك عاوز يشرح لك السكوت والآفة الباطنيان فقط من باب التفهيم وليس في حق الله، لأنه إجالة الفكرة هذا في حق الإنسان يريد أن يقرب لك المعنى، لأنه بيتكلم على الكلام النفسي واللفظي معا. فكما أن في هذا سكوت وهذا آفة في الظاهر، كذلك هذا وآفة النفس بالنسبة لنا، لأنه بالنسبة لله تعالى معنى كلمة نفس ده مصطلح، يعني معناه غير لفظي فقط، مش معناه كما نتكلم في أنفسنا، لا، وإلا لكان كلامه تعالى حادثا. ده هو موضوع الكلام النفسي ده، أسسه أهل السنة أو الأشاعر للرد على المعتزلة لإبطال أن الكلام منحصر في الألفاظ والحروف فقط وليس لتقرير صفة الله تعالى، فهو يريد إبطال مذهب المعتزلة. أما حقيقة كلامه تعالى لا نقول لا نفسي ولا لفظي، هو متكلم وآمر وناهي، لكن الكلام النفسي هتفهم كما أن لك كلام لفظي زي ما تسمعني وكلام في نفسك، لا، ليس هذا هو المفروض ليس هذا هو المراد، وإنما المراد التقريب. خلاص؟ في أسئلة ثانية؟ تفضل. يا مولانا كيف يقول الإجابة مثلا؟ قل يا حكيم. مخطوب. ها؟ قل إيه؟ كيف أجاوب مثلا في القرآن المخطوب؟ ده الدرس القادم. اللهم صل أفضل صلاة على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفعنا ذكرهم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ورياد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفع عن ذكر الله. اللهم صل.